جزاكم الله خيرا. آخر شيء في هذه الأسئلة، رجل لديه أطفال ومعه الوالد والوالدة، يسكنون معه ويسكنون بإيجار بقدر 12 ألف ريال وراتبه 4000 ريال، هل يعطى من الزكاة أم لا يا شيخ؟ هذا يرجع إلى الحاجة. طيب كان محتاجا أعطيه، وإلا يكتفي بما أعطاه الله.